بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم في الفوائد، قال: ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. انتهى كلام ابن القيم. معنى كلام ابن القيم أن هذه الحياة الدنيا مليئة بالمشغلات، لا يوجد فيها مكان يصلح لأن يكون خلوة للإنسان يختلي به مع ربه، يختلي به لإصلاح نفسه. الملهيات تتزايد والمشغلات تتكاثر، وفي زماننا هذا الملهيات أكثر وأكثر. أصبح الجوال ملهاة، والشارع ملهاة، والعمل ملهاة، والهموم والغموم والأشياء المستقبلية والأحداث من حوله وبجواره وبين يديه والأشياء التي تتنازع القلب كثيرة جدا. فابن القيم يقول: اتخذه في نفسك، يعني إذا ما يوجد في هذه الحياة من حولك مكان تختلي فيه بنفسك وبربك، تعيش فيه صفاء الروح، فعلى أقل تقدير اجعل هذا المكان الخالي داخل نفسك. وهو يحذر كل الحذر من أننا ننقل هذه الهموم الموجودة في خارجنا إلى داخلنا، إلى قلوبنا. الأشياء التي نراها والأشياء التي نسمعها والأشياء التي نشاهدها والمقاطع ومواقع التواصل والألعاب والملهيات والأشياء الكثيرة في زماننا هذا تنتقل من الخارج لأجل أن نضعها داخل قلوبنا وداخل تفكيرنا، فتعيش معنا. حتى الخلوة الداخلية التي بين الإنسان وبين نفسه هذه قد فسدت نتيجة لكثرة الملهيات فيها. فابن القيم يقول: هذا الموطن بالذات، هذا الموضع الوحيد الذي هو بين الإنسان وبين نفسه، ينبغي أن يبقى صافيا خاليا. وهو يؤيد بذلك أن يبقى القلب لا يدخله أي شيء من الهموم، ويحذر من كثرة الملهيات وكثرة المشغلات لأنها تأخذ نصيبها من القلب. لابد أن تدخل، لابد أن يفكر فيها الإنسان، لابد أن يعيش همها ويعيش لذتها ويعيش حزنها ويعيش فرحها في جميع ما يراه في هذه الحياة الدنيا. فإذا وضع هذه الأشياء ونقلها من الخارج إلى الداخل فسد عليه حتى قلبه، حتى خلوته، حتى المكان السري الذي لا يدخله أحد، وهو فيما بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان وبين ربه، امتلأ بالهموم والغموم والمشغلات والملهيات والتفكير فيها وتنميتها وتكثيرها وكيف يزداد وماذا سيقول وماذا سيقدم وماذا سيصور وماذا سيفعل وماذا سيلعب وسيلهو، فسدت عليه خلوته. الأمر الثاني في كلام ابن القيم هنا يجعل أن الخلوة لذة، فعلى الإنسان أن لا يفسد هذه اللذة، ويرى أن لذة الحياة هي أن يختلي الإنسان بربه،